أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. Yeah. لا إله إلا الله. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوقفهم تستكبر ومن صح عليك. إن شاء الله يفتح عليك.